ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هنا اليهود لما يناقضوهم يقولوا نحن شيء فالتسعنا رحمة الله لأننا إيه شيء، يقول له وقد وسعتكم في الدنيا الكلام على الإيه على الآخرة، فسأكتبها للذين إيه يتقون، قل نحن متقون إحنا إيه متقون، يوم يقول لهم متقون حينما لم يوجد نبي بعد نبيهم، ولذلك حيجيب لهم يقول لهم إيه الآخر، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يبقى كم إيه كم حالة، حالة الأول إنهم قالوا إيه نحن شيء فالرحمة تسعنا، أم قال لك الرحمة تسعكم في الدنيا الكل فيها، ولكن الكلام أنها للألس أكتبها لمن اتقى، قالوا ونحن إيه متقون، متقون مين في منهج موسى، ولو كنتم متقين في منهج موساكم لآمنتم بمحمد، لأن من ضمن تعاليم موسى أن تؤمنوا بمحمد.